والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف التمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم شطر ثمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. باب المساقات والمعاجرة. فهذا المساقات من السقي، وهو سقي الزرع وسقي الثمار وسقي النخيل والأشجار ونحو ذلك، فلذلك سميت مساقات من هذه الناحية. أما المعاجرة فالأجرة يدخل فيها كل شيء، الأجرة على البدن، والأجرة مثلا على بناء، والأجرة على حمل شيء، والأجرة على مثلا علاج، ولا الأجرة، هذا يدخل فيها كل شيء. لكن المساقات إنما هي داخلة في السقي، سقي الأرض، سقي الأشجار، سقي النخيل والمزارع ونحو ذلك. ذكر مصنف رحمه الله حديث خيبر وهو الأصل في هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح خيبر عنوة صارت ملكا له ولأصحابه، فملكوها لأنهم أخذوها عنوة، لأنها أصبحت غنيمة من الغنائم فملكوها رضي الله عنهم. ولكن عندما ملكوها وهؤلاء، أما بالنسبة لما أخذوا من الأموال ومن الحيوانات، فهذه قسمت في وقتها ووزعت الغنائم على المقاتلين ومعه صلى الله عليه وسلم. بقي النخيل، فالنخيل لا يمكن نقله من مكانه، ولا بد أن يبقى فيها أحد يسقي ويحرث ويزرع. فعندما عملوا ذلك اليهود طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نبقى فيها، تبقوننا فيها ما شئتم على أجرتنا، فنحن نسقي ونصلح الأرض ونصلح النخيل ونؤبر ونعمل كل شيء، ويكون لنا نصف الثمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، كما في الحديث المتفق عليه، وكذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث هو الأصل في المزارعة، وهو الأصل في المساقات، لأن هذا حديث ثابت وتلقاه العلماء كلهم بالصحة والقبول، حديث صحيح وفعله النبي بنفسه. أما ما سيأتي من بعض الأحاديث الدالة على عدم جواز المزارعة فسيأتي بيان ذلك عندما يأتي الحديث الذي بعد هذا. فالحاصل أن هذا أمر مشروع، وهو يكون الإنسان عنده النخل ولا يستطيع أن يقوم به، أو يستطيع لكن يكون عنده النخل والنخلان والبستان وخمسة بساتين، فلا بد أن يؤجر بعضها، فهذا جائز. يؤجرهم على حسب الاتفاق، يؤجر مثلا النخيل، وإن شاء يؤجره الأرض سواء بفلوس او بشطر ما يخرج. اما مثلا يقول ياخذ هذه المزرعة على انه يدفع له كل سنة كذا وكذا من المال، فهذا ايضا جائز على الصحيح وان كان فيه خلاف، او يكون يزرعها وما خرج منها يكون له قسم معلوم منه، اما ان يكون الشطر وهو النصف كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على الشطر، أي على نصف ما يخرج، يكون نصف ما يخرج للمالك وهو الرسول وأصحابه، ويكون النصف للعامل وهم اليهود. فكانوا على هذا حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك أيضا يجوز أن تؤخذ بأجرة معلومة، فهذا هو الأصل فيه وهو جائز، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وسيأتي بيان الخلاف في الحديث الآتي. نعم. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وعقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تؤيد الزراعة بالأجرة أو بالكسب، ولكن حديث قال أن النبي لما سأله حنظلة بن قيس رضي الله عنه عن المزارعة قال: لا بأس بها، أنهم حتى ولو أجرها بذهب أو فضة معلومة، وهذا يحرث الأرض وما رزقه الله فهو له، فهذا لا بأس به. فهو قال له إن النبي نهى عن ذلك، قال: لا، النبي ما نهى عن هذا، الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما وصل للمدينة وجد أنهم يؤاجرون على شيء مجهول، والنبي نهى عن هذا، عن الجهالة، وأن لابد أن يكون شيء معلوم، فلذلك قال: كانوا يؤاجرون على الماديانيات وأقبال الجداول. والماديانات هي ممر السواقي، ممر المياه، سواء تأتي من النهر أو تأتي من عين أو تأتي مثلا من سيل أو كذا، يقول لك هذا يمر عليها النهر ما نبت عليه فهو لي، يقوله مثلا المالك، واللي غيره هذا لك. أو هل الجداول القناطر الذي يضعها مثلا المزارع يمر معها الماء حتى يوصلها إلى الأرض التي تزرع، يقول هذا لمضمون جريان الماء معه، واللي ينبت معه لي وعلى حنفاته هذا لي والباقي لك، فهذا شيء مجهول. فالنبي نهى عنه لما فيه من الغرر وفيه من الجهالة، لأنه يمكن هل عليها الماذا هو اللي يسلم والباقي يموت من العطش، ولا من هم من يصير مثلا الفلاح أو المزارع ما تحصل شيء، صار الزين ذا أخذ صاحب الأرض ولا بقي هذا شيء. فالنبي نهى عن هذا للجهالة، النبي قال: لا، لا بد أن يكون بجزء مما يخرج، الزين تأخذ حقك منه والردي تأخذ حقك منه، فيأخذها بنصفه ولا بربعه من الجيد ومن الردي ومن اللي يصلح ومن اللي ما يصلح، فيصيرون يتساوون. لكن مثلا تشترط، او مثلا هالنخيل مثلا البستان هالعنب او بستان هالنخيل او بستان هالرمان، تقول هذا لي وهذا لك، ازرعه وانت، ثمر هذا لي وثمر هذا لك، هذا ما يجوز، لانه ربما هذا ما يثمر، ربما يصيب وعاهه، ربما انه هذا يصير يسلم، هم من واحد ياخذ حقه وفي والثاني ما جاب شيء. قال: لا، لازم أن يكون بجزء معلوم، بالربع، بالخمس، بالنصف، بالثلث، بالثلثين، حتى أنه ما يحصل على أحد ضرر ولا يحصل غبن، إن استفادوا استفادوا جميع، وكل استفاد على مقداره، وإن حصل نقص عم الجميع، فالتخصيص شيء هذا ما يجوز. وكذلك أيضا ربما بعض الناس يؤجر نخله أو بستانه فيه من عناب أو رمان أو غير ذلك، ويقول له مثلا النخلة الفلانية هذه وهذه هذول لي، تقول صاحب مالك، والبزح حنا شراكة، ولا ما يجوز تستثني شيء ولا الخبر، لأنه ربما يكون أحسن ما أبوها الخلطين اللي أنت استثنيت وتأخذ زيادة على حقك. لا، لا بد أن يكون بجزء مشاع ولا يصلح معين، ما تقول حشرها النخلي والبزح لك، يمكن النخل هذه هي اللي أو يمكن هي ما يصيبها لآفة ولا تثمر وما يضيع حقك كله، فالنبي نهى عن هذا من أجل الغرر، والنبي نهى عن الغرر في كل موطن من المواطن، فهذا هو سبب النهي. هذه ناحية. نعم. ولذلك قال لا، إن كونك تأجر الأرض تأجر، تقول مثلا هالبستان أبي أخذ منك بعشرة آلاف، أدفع لك بس عشرة آلاف وثمرته لي وكله لي وأنا أقوم بكل شيء، نقول لا بأس بذلك، يصير كله له، له غنمه وعليه غرمه، فهذا لا بأس. لكن تستثني منه شيء يصلح وشيء ما يصلح وتأخذ الزين ويبقى له هو هذا الذي ما يجوز. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. نعم، هذا الحديث صحيح الذي رواه مسلم أن النبي نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. هذا الحديث نهي عن المزارعة، هذا كان في أول الإسلام، وقد نسخه حديث قصة خيبر، لأن هذا كان عند أول ما هاجر النبي، وقصة خيبر وقعت في السنة السادسة، فهو ناسخ له من ناحية. ومن ناحية ثانية، إن الذي نهى عنه النبي عليه السلام في وقت محدود كان مناسب، بعد ذلك نسخ. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المهاجرون إلى المدينة في أول الإسلام، هاجروا من مكة، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، بعضهم أخذ أولاده وبعضهم ما استطاع، وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وجاءوا ما معهم شيء إلى المدينة. وأهل المدينة أهل الخيل وبساتين ويزرعون ويأكلون، هذا ما عندهم شيء. فكان بعض أهل المدينة عنده مثلا الأرض والأرضين والثلاثة والبستان والبستانين، فيزرع واحد ويأجر واحد، واحد يقول له مثلا استأجر هذا يزرع بيني وبينه. فالنبي لما جاء المهاجرون قال للأنصار، مدامت أن إخوانكم في حاجة لا تأجرون عليهم، خلوهم يزرعون، أرضك تتقعد مهم مزروعة، تقول لا إلا بأجرة، لا، ما دامت النافذك زاد ولهم مزروعه الا تدور احد مثلا انه يدفع لك فيها اجر، لا لا تاخذون من الناس شيء، خلوا اخوانكم المهاجرين يساعدونكم، يزرع الارض وياكل هو وينتفع منه، خله منيحه له، انت ما عليك ضرر، هذه الارض ما هي متاثره، فخلوهم يزرعون وياخذون. فهذا النبي نهى عنها في ذلك الوقت. ولما ان المهاجرين رضي الله عنهم استقروا وتاهلوا وتمولوا وصار عندهم مال وعندهم قنية وعندهم، النبي بعد ذلك سمح لهم ويعملوا كل شيء، لكن هذا لحاجة. والنبي كثيرا ما يحصل إذا حصل حاجة يستثني، ولذلك لما كان في وقت جوع وحصل مثلا وجاء عيد الإضحى والناس محتاجين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخر من لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، انه بعد ثلاثة ايام ما يجوز الاقتناء، تأخذ من ضحيك اللي يكفيك ثلاثة ايام والبزي وزعه على الناس. والسبب في ذلك ان النبي فعل هذا لحاجة، كان والناس في شدة حاجة وفقراء، فالنبي امرهم بذلك من اجل يوزعون على الناس وتشر، لكن ما كل واحد يستطيع يضحي، عند انسان يقدر يشتري شاته يذبحها، لكن كثير منهم ما يستطيع، فالنبي نهاهم عن هذا من أجل أنه إذا ذبح ضحيته أخذ اللي يكفيه ثلاثة أيام والبزي وزعه على ثلاثة بيوت أو أربعة بيوت، تكفيهم ثلاثة أيام أو أربعين تفعون منها. ثم بعد ذلك لما ارتفعت الحاجة هذه، النبي سمح لهم أنهم ضحاياهم يخزنونها إذا ما شاءوا، لكن وقت الحاجة نهاهم حدد لهم ثلاثة أيام بس. كذلك هذه المزارعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ما دمت أنك أنت الآن عندك أرض تزرع وتنتفع منها وتأكل منها وعندك أرض زائدة، خل أخوك المهاجر يزرعها ويحرثها ويأخذ نصيبه منها وتعيش منها. ثم لما أن المهاجرين أغناهم الله بالغنائم وأغناهم الله بالبيع والشراء وصاروا ما هو في حاجة، صارت المزارعة مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر ومشت بينهم فيه. فهذا هو السبب. وإن كان بعض العلماء يأخذون بهذا الحديث لكنهم ما علموا النسخ، وإلا فهذا جمهور العلماء على جواز ذلك، كما حكى ذلك أكثر من واحد من العلماء، وقد فعله أيضا كثير من الصحابة، فعله عمر وفعله عثمان وفعله علي رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهم، من الصحابة. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ له، وأن الحكم على ما جاء في حديث خيبر وقصة خيبر كما صرح بذلك كثير من العلماء، وقد نصر هذا القول ابن حزم رحمه الله. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. نعم، الخلاف في أجرة الحجام، هل يجوز أن الحجام يعطى، وهل يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، وقد ناسب ذكره هنا لأنه داخل في المؤاجرة. تؤاجر إنسان يحلق رأسك وتؤاجره مثلا يحجمك، فهذا جائز. فلكن اختلف العلماء بالحجام لأنه ورد أحاديث أخرى، وهو قوله النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث. فلما جاء حديث كسب الحجام خبيث اختلف العلماء هل يجوز أو ما يجوز، وش معنى كلمة خبيث؟ هل خبيث يعني أنه حرام، أو المراد أنه ردي وليس بحرام؟ فمعنى بعض العلماء قال لا يحرم عليه، ولكن جمهور العلماء والصحيح من أقوال العلماء أنه لا يحرم، ولكنه يكره كراهة، يكره كراهة. وأما تسمية النبي له بخبيث، قالوا كسب الحجام خبيث، هذا ما يدل على التحريم ولا يدل على أنه لا يجوز، ولكن يجي كلمة الخبيث يراد بها الشيء المحرم ويراد بها الشيء الردي. عندك شيئين، واحد طيب واحد ردي، يقال هذا مثلا جيد وطيب، ويقال هذا ردي وخبيث. خبيث يعني أنه ناقص، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا، أمرهم بالصدقة، وقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الردي وتنفقون من الردي وتتركون الجيد، مثل ما قال بالآية الأخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيكون الإنسان عنده مثلا تمر، ولا عنده مثلا بر، في شيء ردي وفي شيء طيب، هم إلا منه أخرج الزكاة أخرجها من الردي، وإلا تصدق من الردي، هذا الردي هو الخبيث. ولذلك قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا، احرص على أنك تتصدق من الشيء الطيب، ولا أقل حالة من الشيء الوسط، ولا الشيء أن تكرهه أنت ولا يكرهه مثلا عائلك وأهل بيتك وتقول هذا نصدق هذا تصدق، لا، ينبغي أنك تتصدق عن طيب نفس وتتصدق مما تأكل حتى تنال البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والإنسان الذي ينفق مما يحب ينفق من أحسن ما عنده، لأنه أحسن ما عنده هو اللي هو يحب، فيتصدق من هذا. فهذا هو الصحيح، كلمة خبيث يراد بها الموجود ويراد بها الشيء الردي، الضعيف هذا يسمى خبيث كما هو صريح الآية الكريمة هذا. أما كسب الحجام فالعلماء، كثير من العلماء كرهوه كراهة تنزيه ليست كراهة التحريم، وجاء في الحديث الآخر مما يؤيد أنه غير محرم، النبي قال: كسب الحجام خبيث يطعم للرقيق والبهائم. يعني أن تحصل من كسب الحجامة ينبغي أنك ما تأكله، ما تشتريبه شيء تأكله، ما تشتريبه تمر، ما تشتريبه فاكهة، ما تشتريبه مثلا بر، ما تشتريبه رز وتأكله أنت، لا، يشتربه شيء البهائم، كل شيء الخدام، كل شيء، وعطهم إياه ويأكلونه، هذا أحسن وأولى. ولذلك جاء في مفردات الإمام أحمد هذا الأخذ بهذا الحديث، فقال المصنف رحمه الله: وكسب حجام فقل خبيث سحت بذا، قد جاءنا الحديث يطعم للرقيق والبهائم. فهذا يطعم للرقيق، ما أطعمته له حرام، ما يجوز تطعم رقيقه، ولو حرام ما جاء تطعم بهائم، لكن تصرف في هذه الأمور ولا تصرف فيما تأكل. وإلا النبي أيضا احتجم وأعطى الحجام، ولو كان حرام النبي ما يدفع شيء محرم، أعطى الحجام الذي حجمه، لكن إذا أخذه صاحبه وأخذه الحجام ينبغي ينفقه بعلف الغنم وبعلف الدواب اللي عنده، أحسن له من كونه يشتريبه شيء يأكله، هذا أفضل في حقه، فمن باب الأفضلية أيضا، وليس من ولو أكله فلا بأس، ليس محرما عليه، لكن ينبغي يترفع عنه الإنسان نظرا لك أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه خبيث. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. نعم الحديث صحيح، كسب الحجام خبيث، ولكن لا يدل على التحريم كما في الآية الكريمة ما يدل، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، من مراد بها الردي باتفاق المفسرين رحمة الله عليه. الردي ما هو شيء محرم، وللمحرم ما ينفق منه شيء أبدا، ما المحرم لو أنفقت منه شيء ما يجدي عليك شيء وليس فيه مكسب، لأن هذا يكون نوع من الربا ويمحق الله الربا ويرفع الصدقات. فالشيء الخبيث في ما ورد في الحجام أنه ما هو مناسب نأكله، ردي كسب ردي ما يناسب أن الحر يأكله، مثل ما قال الناظم وكسب حجام فقل خبيث سحت بذا قد جاءنا الحديث أكلا لحر ليس بالملائم يطعم للرقيق والبهائم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا، رواه مسلم. نعم وعياذ بالله، هذا وعيد شديد، يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه. ثم بين هذا علشان نحذر ونخاف ولا نقع في هذه الأمور العظام، ثم ذكر هذه الثلاثة فقال رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطاك من المواعيد من العهود من العهود والأيمان على هذا الشيء ثم غدر بك وخانك، هذا الله خصمه يوم القيامة. فهذا والعياذ بالله الخيانة في العهد، الخيانة في المواثيق، الخيانة مثلا في الأيمان، هذا خطر عظيم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أخذ الحق لصاحبه من هذا الظالم، الله الذي يخاصمه. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي يعني أعطى من العهود ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فأقام الأجير وأعطاه حقه من العمل وعملا ثم أعطاه حقه من الأجرة، والنبي يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فتخل واحد عامل أو ذا، وربما يحتال بعض الناس والعياذ بالله يشتغل عنده إنسان ربما يكون ما عنده إقامة، وعلشان ما عنده إقامة ما يقدر يشتكي يخشى يسفر أو كذا يخلي يشتغل، ولما ذاك قال ما عندي لك شيء يلا انزل، لأنه مسكين ما يقدر يقول شيء، فهذا والعياذ بالله من أظلم الظلم، ما يخشى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه عقوبة عاجلة ويذهب ماله ويفسد ما عمل من عمل بأي شيء، تستحل عرق هذا الشخص عرق جبينه وربما من هذه قوته اللي هو يبي يتعيش وتروح وتطرد، وهذا قد حصل من كثير من الناس والعياذ بالله، يختال هذا يجيب له واحد ما عنده إقامة ويقول اشتغل لي، فإلا منه اشتغل مثلا قال هاي هنزل ما عندي لك شيء، هذاك مسكين ما يقدر، لأنه لو راح يشتكي ولا كذا يحقق معه هات إقامك هات كذا هات كذا، ولا ما عنده إقامة ربما أنه يستسر تسبيله ويترك حقه غصبا عليه ما يقدر ما يستطيع. فلا يجوز أن يظلم الناس ويعمل هذا العمل، وأن يكون الله خصمه يوم القيامة، الله الذي يتولى أخذ الحق له ويرد له حقه ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا المظلوم، ثم أيضا إذا أخذ حقه ربما يمد يديه إلى الله ويسأل الله سبحانه ويدعو عليك، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يجيب دعوة المظلوم، النبي قال فإن تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترتفع في الحالة تصل إلى الله ويستجيب الله له، لأنه مضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء له فيستجيب الله دعوته. فهذه الثلاثة الأمور. نعم ورجل باع حرا. نعم باع ورجلا باع حرا فأكل ثمنه، مثل ما يقع كثير من الناس والعياذ بالله، يجد شخص مثلا إما صغير أو كذا أو غريب أو كذا ثم يمسكه ويدعي أن هذا غلامه وأنه عبده وأنه شراه من وكذا، مثل ما كان يفعل في كثير من البلاد، خصوصا البلاد المتاخمة لأفريقيا، فيأخذهم قهرا من أهلهم ويروحوا يبيعهم بيع والعياذ بالله، وهذا جزاه إن الله يكون خصمه يوم القيامة. ورجلا باع حرا فأكل ثمنها، الحر ما يباع، فيكون سحت هذا الثمن الذي هو أخذ، والله سبحانه وتعالى يكون خصمه يوم القيامة. فهذه من أعظم الأمور هذه الثلاث، يعاهد بالله ثم يغدر، يأخذ إنسان حر ويغتصبه صغير أو كبير ثم مثلا يبيعه يقول على هذا مملوكي وأنا مشتريه، هذا الله خصمه يوم القيامة. ورجل يستأجر أجير ويشتغل عنده ويكمل له شغله وعمله ثم يقول لا اذهب ما عندي لك شيء، فهذا خطر عظيم ينبغي للمسلم منه يخاف من هذا. وهذا أيضا غالبا ما تعجل عليه العقوبة بالدنيا قبل عقوبة الآخرة، وإلا فالعقوبة محتمة عليه، لكن أحيانا يعجل الله عقوبته عليه في الدنيا. فينبغي للمسلم أن يأخذ الحذر من هذا، وأن ينصح من يرى من يرتكب من هذه الأمور شيء، لأن النصح أمر مطلوب، والأمر بالمعروف أمر مطلوب، والنهي عن المنكر أمر مطلوب. فهكذا ينبغي لنا التناصح فيما بيننا والتعاون على البر والتقوى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. طيب ما بعدين الحديث حلو للدسلات إن شاء الله، هذا يحتاج إلى طول كلام. نعم. وعن ابن عمر يكفي كذلك الأسئلة، لا بس الوقت قصير يعني. هذا سائل يقول: عندي قطعة أرض بمبلغ 300,000 ريال، أخذت قرضا فعمرتها وأصبحت الأرض والعمارة عليها دين، ودخلها أسدد به الأقساط، فهل أزكي الأرض والعمارة أم أزكي ثمن الأرض وهي للاستثمار وليس للسكن؟ لا، إذا ما دامت عليك دين وأنك الآن ما تستبيه واللي تقبض منها في الحال تدفعه لذا، هذا ما إن كان أنك تأخذ من الأجرة ويبقى عندك تحول عليها الحول وهو عندك فتخرج زكاته، لكن إذا كان تأخذ وتسدد بها الديون اللي عليك فلا في زكاة، لأن الأجرة ما فيها شيء حتى يحول عليها الحول أيضا. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم استخدام الأقلام والميداليات المصنوعة من فضة؟ إيش؟ ما حكم استخدام الأقلام والميداليات المصنوعة من فضة؟ من الفضة ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتم الفضة، بس هذا الذهب هو الذي ما يجوز استعماله بحال من الأحوال، لكن مثل هذا الفضة إذا كان قليل ما في بأس. هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الانتهاء من الشوط السابع هل كان يذهب ويشرب من ماء زمزم ثم يعود ويكبر ويصلي ركعتي الطواف؟ لا، المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهى من الشوط السابع ما يقدم شيء على ركعتي الطواف، فكان يذهب إذا انتهى ذهب إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، ثم يذهب فيشرب من ماء زمزم، ثم يعود إلى الحجر أيضا ويستلمه ويخرج إلى السعي. هذا المحفوظ كما في حديث جابر الذي في صحيح مسلم، فإنه بين هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف صلى الركعتين، ولما انتهى من صلاته الركعتين رجع الى الحجر واستلمه ثم خرج من باب الصفا. نعم. وفي كذلك ايضا عندما طاف طواف الإفاضة وركع الركعتين ذهب الى زمزم وشرب منها، واراد صلى الله عليه وسلم يأخذ الدلو منه من اجل انه ثم ترك، فقال: لولا اني اخشى ان تغلبوا عليها لنزعت معكم كذا، يعني كان يأخذ كم دلو ويطلعه من البير حتى يسقي الناس عليه الصلاة، أحب أنه يفعل هذا، لكن بعد ذلك تركه وبين سبب الترك، قال: إني لو فعلت هذا وأخذت مثلا منكم الدلو وأخذت لي دوين أو ثلاثة وأسقيت الناس، أخشى بعد ذلك يعتقدون الناس أو يرون أن هذا سنة يفعل كفعلي، ولا شك لو فعلوا فعل الناس كلهم، لو فعلوا فعلنا مثل ما فعل، لأن فعلوا سنة، لكن تركها. النبي قال: أخشى أن تغلبوا عليها، يعني أهلها، يعني العباس ومن معك، قال: لو عملت هذا سنة وقت الحج ما يصل لكم فيها سلطان، من جاء قرن بهذا؟ هذه سنة، هم اغصبوكم واخذوكم، هم منعوكم من السكاية وكذا، لولا أن يخشى أن يغلبكم الناس فتركها النبي مخافة أن يحصل من الناس تشاجر على هذا ونزاع، وبعضهم مثلا يرى أنه ما يتم حجه حتى يطلع له دلوة ودلوين مثل ما فعل النبي، فتركها النبي خوفا من هذا من الشقاق والنزاع والكلفة وما يحصل من التقاتل عليها. فهو عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يترك الأمور، يحب فعله لكن يخشى من عاقبته على الناس ويتركها، مثل ما فعل ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل في المسجد ومع الناس يصلون خلفه في رمضان، خشي أن يفرض عليهم، تصير التراويح فرض، هم يصير اللي يتركه يأثم، فخشي أن تفرض فتركها صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثيرا ما يترك عليه الصلاة والسلام أشياء خوفا يفرض. وكان أيضا يقول للناس إذا أمرتكم بأمر فخذوه ولا تناقشوا ليش كذا ولا كذا، لأنه لما سأله لما قال النبي عليه إن الله فرض عليكم الحج سكت. كام واحد وهو الأقرع بن حابس قال في كل عام يا رسول الله، فغضب صلى الله عليه وسلم وشك عليه هذا السؤال وقال لا، لو قلت نعم لوجبا، اتركوني ما تركتكم، لا تسألون وتشددون عن أنفسكم تحرجون أنفسكم. النبي قال قلت الحج ما قلت لكم أكرم ما استطاع غيرهم، حتى هم كما يستطيعون فهذا النبي عليه قال اتركوني ما تركتكم. فكثير من النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم مثل ما وصفه الله: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم أنه يفتك كثير من الأمور مخافة المشقة على الناس. هذا سائل يقول: وجدت مع زميل لي داخل الحرم مبلغا وقدره 500 ريال، واقتسمت فيما بيني وبين زميلي لكل منا 250 ريالا، واني نادم، فماذا علي الان ان افعله؟ شو وجدت مع وجد مع شخص لقطة الحرم، يعني مجده ساكت لقطة إيه؟ ما يجوز لقطة الحرم، ما تؤخذ. فاذا قدر انك اخذته ما تملك ابد، تعرف على سبيل الدوام. ولكنك مثل هذه الامور اذا تورطت باخذه وكذا لازم تعطيها اللي يحفظون الودائع إجرائي أو يسأل. لكن أن تخبر عن شيء فعلته وانتهى الآن، تقول وش الحل؟ أن تقول أنكم متقاسمتوا وجدتوا 500 وتقاسمتوا وأنك متأسف الآن، فالحل في هذا أنك تغرمها نصيبك 250 أنك تصدق بهن عن صاحبهن، وهذا إن شاء الله يكفر عنك وتعزم أنك ما تعود لمثل هذا. وإلا فلقطة الحد سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، لقطة مكة ما كان داخل الأميال ما يجوز أن تأخذ. فإن أخذته لازمك أنك تحرف عليه على سبيل الدوام لما تجد صاحبه، وإذا ما وجدته تصدق به، ما تحل لك، لا تحل للي منشد، يعني من ينشده على سبيل الدوام. أما غير الحرم غير حدود مكة هذه اللقطة تنشدها سنة كاملة ثم تكون لك إذا ما وجدت صاحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.